اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وأرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين. سورة اليوم سورة التكاثر. أيها الإخوة المؤمنون، الله سبحانه وتعالى يقول: ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر. التكاثر كلمة مطلقة تعني التكاثر في جمع المال، وتعني التكاثر بالأولاد، وتعني التكاثر من حطام الدنيا، يعني رغبة الجمع والاستزادة والتفوق والافتخار والمباهاة. هذه الرغبة التي تتولد في أهل الكفر والعصيان وأهل الفسوق والنفاق، هذه الرغبة الملحة ما نهايتها؟ نهايتها القبر. ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر. وعزتي وجلالي، إن لم ترض بما قسمته لك فلأسلطن عليك الدنيا تركض فيها ركض الوحش في البرية، ثم لا ينالك منها إلا ما قسمته لك ولا أبالي. هذا التكاثر على إطلاقه في جمع المال، في المباهاة بالأقران والأولاد، في جمع حطام الدنيا، في التسابق على شهواتها. ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر. هذه وقائع. الإنسان يسعى ليلا نهارا يفاجأ بالموت ولم يحسب له حسابا. هذه الساعة ساعة عظيمة، يوم يحس الإنسان بالخسارة الكبرى. ألهاكم التكاثر، يعني لو أنه أب وضع ولديه في مدرسة من أعلى مستوى، وهذه المدرسة مقامة على شاطئ بحر، والطلاب جميعا منصرفون إلى تلقي العلم والمعرفة ونيل أعلى الشهادات، بينما طالبان ذهبا إلى شاطئ البحر وجمعا الأصداف وفي المساء تنافسا وتناقشا على عد هذا الحصى الذي جمعاه. يقول لهما الأب: ألهاكم جمع الحصى والصدف عن الدراسة والعلم. يعني هذه السورة كأن الله سبحانه وتعالى أرسل هذا الإنسان إلى الدنيا لمهمة عظمى. هذا الإنسان نسي المهمة واشتغل بالتافه، اشتغل بجمع الدرهم والدينار، اشتغل بالحطام، اشتغل بالتافه. فربنا عز وجل يقرر حقيقة: يا أيها المعرضون، يا أيها الشاردون، يا أيها الضالون، ألهاكم التكاثر. انشغلتم بالمال وجمعه، انشغلتم بالدنيا وزينتها، انشغلتم بمباهجها عن هدفكم الكبير وعن المهمة التي خلقتم من أجلها حتى زرتم المقابر. سبحان الله، الإنسان أحيانا يعد لكل شيء عدته إلا الموت، يحسب لكل شيء حسابه إلا ساعة اللقاء، يفكر في كل شيء إلا الرحيل عن هذه الدنيا. هذا لا يحسب له حسابا. هنا المفسرون وقفوا عند كلمة حتى زرتم. الإنسان إذا زار بيتا لا بد من أن يرتحل عنه، يزوره ثم يرتحل عنه. فاستنبط العلماء أن الإنسان إذا دخل في القبر لا بد من أن يرتحل عنه إلى جنة أو إلى نار. لذلك قالوا القبر دهليز الآخرة، فربنا سبحانه وتعالى اختار هذه الكلمة بالذات: حتى زرتم المقابر. المقابر مفاجأة صاعقة، فذرهم يخوضوا ويلعبوا حتى يلاقوا يومهم الذي فيه يصعقون. والله الذي لا إله إلا هو، ساعة الموت كالصاعقة على الإنسان إن لم يعد لها عدته. لكن النبي الكريم اللهم صل عليه فيما يرويه عن هذه الآية أن الذي يسعى لرزق ولحاجة أساسية لا ينطبق عليه هذا الكلام، يعني الذي يسعى للنماء لجمع المال للجمع على إطلاقه للاستزادة للتكاثر للاستعلاء، هؤلاء تنطبق عليهم هذه الآية: ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر. كلا، هذه كلا أداة ردع ونفي. الله سبحانه وتعالى ينفي أن يكون الهدف من خلق الإنسان جمع الدرهم والدينار. الله سبحانه وتعالى ينفي أن يكون التكاثر هو الهدف الذي خلق الإنسان من أجله. قال الله عز وجل: بدافع الرحمة والعطف والحنان، كلا لم تخلقوا لهذا، لم أخلقكم لهذا. النبي عليه الصلاة والسلام حينما كان طفلا كان إذا دعي إلى اللهو يقول: لم أخلق لهذا. عرف مهمته. والطالب المجتهد إذا دعي إلى سهرة تافهة أو إلى نزهة رخيصة أو إلى تمضية ساعات في الطريق أو إلى تمضية يوم في مكان سخيف، إذا دعي إلى هذا يرى مهمته الأساسية في تحصيل العلم وفي نيل الشهادات. لذلك يقول: لا، ربنا عز وجل يقول كلا، أداة ردع ونفي، كأن الله سبحانه وتعالى يقول: كفاكم تكاثرا، دعوا هذا الطريق، طريق مسدود، طريق ينتهي بالخسارة، طريق ينتهي بالدمار، طريق لا نهاية له، ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر. دع هذه الآية وانظر لواقع الناس. هذا الذي جاءه ملك الموت هل كان يحسب له حسابا؟ فكر في كل شيء إلا الموت، فكر في كل شيء إلا ساعة اللقاء. فالإنسان السعيد من جعل ساعة اللقاء ماثلة أمامه. إذا جعلها أمامه ماثلة أعد للموت عدته، أرسل ماله أمامه فسره اللحاق به، عمل الصالحات فاشتاق إلى لقاء الله عز وجل، اشتاق إلى لقاء الله لأن عمله طيب. قل: يا أيها الذين هادوا إن زعمتم أنكم أولياء لله من دون الناس فتمنوا الموت إن كنتم صادقين. ولا يتمنونه أبدا بما قدمت أيديه. خطر في بالي أن هذا الذي عرف الله حق المعرفة، أو أن هذا الذي قدره حق قدره، ما علامة ذلك؟ أليس لهذا علامة مادية ظاهرة؟ يعني ما هي علامة الجد والاجتهاد؟ النجاح في الامتحان. فإذا رسب الطالب فهذا الذي يدعيه خطأ، دعوة أصبحت، كل يدعي وصلا بليلة وليلة لا تقر لهم بذاك. كل إنسان يدعي أنه يعرف الله، هل من علامة واضحة تؤكد أنه يعرفه؟ طاعة الله علامة معرفته. فعلا طاعة الله أكبر دليل على أنك تعرفه. تعصي الإله وأنت تنذر حبه، ذاك لعمري في المقال بديع، لو كان حبك صادقا لأطعته، إن المحب لمن يحب يطيعه. من علامة معرفة الله الشوق إلى لقياه، شيء جميل، وهذه علامة صارخة، لأنك إذا عرفت رحمته وعرفت ما عنده من فضل وعرفت أن تجليه يملأك سعادة اشتقت إليه. قل يا أيها الذين هادوا إن زعمتم أنكم أولياء لله من دون الناس فتمنوا الموت إن كنتم صادقين. ولا يتمنونه أبدا بما قدمت أيديهم. لو لاح لك شبح الموت هل تقول مرحبا بلقاء الله وعلى الدنيا السلام، أم ترتعد فرائصك وتقول لا أريد أن أموت في هذا الوقت؟ هذه علامة. فالشوق إلى لقاء الله علامة معرفته، وطاعته علامة معرفته، وشعورك أن الله يراقبك علامة معرفته، وهو معكم أينما كنتم. أنا ثالث الشريكين ما لم يكن أحدهما صاحبه، ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم. ومن علامة أنك تعرفه أنك ترى وحدانيته، إليه يرجع الأمر كله، يد الله فوق أيديهم. إذا خفت من يد آثمة فيد الله فوقها، إذا خفت من يد معتدية فيد الله فوقها. وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى، إليه يرجع الأمر كله، فاعبده وتوكل عليه. ما لهم من دونه من ولي ولا يشرك في حكمه أحدا. علامة معرفته أن توحده وأن تشتاق إلى لقياه وأن تطيعه وأن تحس أنه يراقبك. هذه علامات. فربنا عز وجل قال كلا لم أخلقكم لهذا، أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون. فتعالى الله الملك الحق. أيحسب الإنسان أن يترك سدى بلا حساب؟ كلا سوف تعلمون، سوف، الآن لا تعلمون، الآن أنتم جاهلون. ربنا بخاطب أهل الدنيا، من ألهاهم التكاثر، من ينغمسوا فيها، كلا سوف تعلمون. الآن لا تعرفون لكنكم سوف تعرفون. ألا يحصل هذا مع الأب وابنه؟ يصر الابن على شيء يراه الأب خطأ، يقنعه من دون جدوى، يزجره من دون جدوى، يردعه من دون جدوى، ينصحه من دون جدوى. إذا ضاقت به الحيال واستيأس منه يقول هذا الأب سوف ترى. الأيام وحدها تريك خطأ، وفعلا بعد أن يقع الابن في شر عمله ويدفع الثمن غاليا ويندم ولا تساعة مندم يقول لأبيه صدقت، لقد عرفت الحقيقة، ولكن متى؟ بعد فوات الأوان. كلا سوف تعلمون. نحن الآن مخيرون، إما أن نعرف ما يجب أن نعرفه الآن، وإما أن تكون هذه المعرفة حسرة في قلوبنا. إن عرفنا ما يجب أن نعرفه الآن هنيئا لنا، وإن كابرنا بالمحسوس وتجاهلنا الحقائق ووضعنا رأسنا في الرمال فسوف نعلم الحقيقة، ولكن بعد فوات الأوان. إن معرفة الحقيقة ستكون حسرة في قلوبنا، إن معرفة الحقيقة ستكون عبئا علينا بعد أن كانت في خدمتنا. المعرفة سوف تكون عبئا علينا. كلا سوف تعلمون، متى؟ عند الموت. أعرف رجلا كان منغمسا في الدنيا إلى قمة رأسه، لم يترك متعة من متع الحياة إلا وانغمس به. جاءه مرض خبيث في 37 من عمره، كل ليلة يقضيها في مجلس أنس وطرب، ليس في حياته شيء حرام، كل شيء مباح له، وله دخل كبير وبيت فخم وبيت في المصيف وسيارة فارهة وصاحب طرفة وظل خفيف لما علم أن مرضه عضال وأنه آخر عهده بالدنيا بدأت تأتيه نوبات هستيرية، يقول: لا أموت، لا أريد أن أموت. إلى أن جاءه ملك الموت حقا ليقبض روحه، فصاح صيحة: أقسم بالله أن أناسا عديدين ذكروا لي هذه القصة وتواترت عندي. صاح صيحة لم يبق في البناء كله أحد إلا فزع منه. في ساعة النزع ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر؟ كلا سوف تعلمون. متى؟ عند الموت. ربنا عز وجل قال: ثم كلا سوف تعلمون، مرة ثانية. متى؟ يوم القيامة، في مناسبتين خطيرتين تعلمون فيهما الحقيقة: الأولى عند الموت، والثانية يوم يقوم الناس لرب العالمين. كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون. فهذه سوف للمستقبل. يا حبذا لو نعلم الآن، يا حبذا لو نعلم الآن علم اليقين، لو نعلم الحقيقة كاملة، لو نعلم حجمنا الحقيقي، لو نعلم المهمة التي خلقنا من أجلها، لو نعلم كم عند الله من خير، كم عنده من سعادة، كم عنده من عذاب أليم لمن عصاه وظلم نفسه. كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون. كلا، كأن الله يردعنا. إلى متى أنتم غافلون؟ إلى متى أنتم سادرون؟ إلى متى أنتم تائهون؟ إلى متى أنتم شاردون؟ لماذا أنتم مسيبون أنفسكم هكذا؟ كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون. كلا لو تعلمون علم اليقين. أيها الإخوة الأكارم، أحب أن أقول لكم شيئا. هذا الدين دين الله، وخالق الكون أليس في الأرض قوانين حتمية الحدوث؟ قوانين الرياضيات، قانون التجاذب الفلكي، قانون ثابت، قوانين السقوط، قوانين التمدد، القوانين التي اكتشفت في الذرة، في المجرة، في الفيزياء، في الكيمياء، في الرياضيات، في الطبيعيات، في الجيولوجيا، هذه القوانين التي استنبطها العلماء من ظواهر علمية بعد أن حللوها واستقرؤوها واستنبطوها، إنها تأخذ شكل القانون، أي علاقة ثابتة بين متحولين. هذه القوانين من صنع الله، وهذا الدين دين الله. لا بد من أن يكون في الدين قوانين لا تقل حتمية وثباتا ودقة وضرورة عن قوانين الفيزياء. كيف أن كل معدن يتمدد بالحرارة؟ كيف أن كل جسم إذا تركته يسقط بسرعة حسبها الحاسبون؟ كيف أن للضوء قوانين؟ العدسات، محرق العدسات، استقامة الأشعة، انكسار في الماء. كيف أن لكل شيء قواعد ثابتة؟ والله الذي لا إله إلا هو، في هذا الكتاب قوانين أشد دقة وأشد ثبوتا وأشد حتمية وأشد وقوعا من قوانين الفيزياء والكيمياء، ولكن الناس لا يعلمون. قال: كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم. لو إنسان طلب إليه أن يحلل دمه والتحليل أثبت أن هناك تزايد مخيف في كريات الدم الحمراء، هذا التزايد يأخذ شكل مرض خبيث، المريض لن يشعر بعد بشيء، طبيعي، لا يزال طبيعيا، لكن له تحليلات دورية، أحد هذه التحاليل أثبت هذا التزايد السريع. يطلع الطبيب على هذا التحليل فيرى مصير الميت في القبر بعد أشهر. قد يهمس في أذن أولياء المريض: انتهى. المريض مريض حكما، أما هو الآن صحيح، يتكلم ويتحرك ويأكل ويشرب ويضحك ويمزح ويعمل وينتج واوا، لكن الطبيب رأى مصيره، هذا مرض خبيث لا شفاء منه، والتزايد سريع ولا بد من الموت، وأقصى مهلة 3 أشهر، وكثيرا ما تأتي هذه التوقعات صائبة. فربنا عز وجل قال: كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم. لو أنه أحدنا يطلع على دقة الحساب يوم القيامة، يطلع على أن الله سبحانه وتعالى لا يظلم الناس شيئا، وإن تك مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. لو بلغ يقين الإنسان هذه الدرجة لرأى أن كل معصية جحيما، وكل مخالفة نارا محرقة. هذا الذي يأكل أموال اليتامى إنما يأكل في بطنه نارا وسيصلى سعيرا. لا يعلم ذلك الآن. لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم. هذا الذي لا يصلي لو يعلم علم اليقين لرأى الجحيم. هذا الذي يأكل مالا حراما لو يعلم علم اليقين لرأى الجحيم. هذا الذي ينظر إلى الحرام ولا يبالي لو يعلم علم اليقين ليرى الجحيم. فهي المشكلة علم اليقين. هات علم اليقين وخذ كل شيء. إن تملكت علم اليقين تملكت كل شيء. إن بلغت علم اليقين عرفت كل شيء. علم اليقين يعني هذا الذي يقرب النار من البنزين قبل أن ينفجر. البنزين الذي يراقبه من بعد ويعرف أن هذا بنزين وهذا نار، يتوقع توقعا حتميا جازما أن حريقا سينشب. علم قوانين، لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم. سائق سيارة في منحدر شديد اكتشف فجأة أن المكبح قد انقطع، وفي نهاية هذا المنحدر منعطف خطير حاد، يعلم علم اليقين أنه انتهى. يقول: أشهد أن لا إله إلا الله. تقول له زوجه: لم تتجاهل؟ ماذا حصل؟ يقول لها: المكبح قد انقطع مثلا. تقول له: نسير، لا بأس علينا. هو علم النتيجة الحتمية التي لا بد منها. فهي مشكلة، مشكلة معرفة بين الكافر والمؤمن. مشكلة معرفة أن الكافر يحب نفسه كمان. الكافر حريص على سعادته، الكافر حريص على سلامته، لأن هذه فطرته، هكذا فطر عليها، هكذا خلقه الله عز وجل. يحب نفسه، يحب السلامة، يحب الخير، يحب الاستزادة، يحب العلو، يحب النفع، يحب ويحب. بين المؤمن والكافر المعرفة. كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم. لو علم أكثر كفار الأرض ما علمه النبي الكريم لآمن إيمانه، ولا أحب الله حبه، ولا استقام استقامته، ولا عمل للآخرة عمله. هي القضية قضية معرفة. لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم، ويوم القيامة ثم لترونها عين اليقين. طبعا كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون، كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم ثم لترونها عين اليقين. هم بقى في عنا عين اليقين وعنا علم اليقين. إذا الإنسان رأى دخان خلف الجدار يستنبط بالفكر السليم أنه لا دخان بلا نار، وأن هذا الدخان وراءه نار. هذا علم اليقين، هذا علم الاستدلال. من منا لا يصدق أن في هذا البناء خطوطاً داخلية للكهرباء؟ هو لا يرى إلا مروحة تدور وثريا متألقة وإسمنت ودهان، طلاء. هل منا واحد لا يعتقد اعتقادا جازما أن تحت هذا الطين الإسمنتي خطوط الكهرباء؟ هل يعقل أن تدور هذه المروحة بلا شيء؟ بدها خط. يقيننا بوجود خطوط داخلية يقين قطعي، هذا هو الاستدلال الفكري، هذا هو علم اليقين. إذا رأيت آثار عجلة سيارة على طريق ترابي ماذا تقول؟ بالمية مليون سارت على هذا الطريق سيارة، وقد تعرفها أنها شاحنة من عرض الآثار، وقد تعرفها أنها صغيرة من عرض العجلة. هذا علم اليقين، هذا هو الفكر البشري. الاستدلال أثمن ما تملكه أنت. طبيب قال لي لو عثرنا على هيكل عظمي فقط نعرف أنه امرأة أو رجل. قلت كيف؟ قال من حجم الحوض ومن حجم الجمجمة. يعني كل حياتنا على الاستدلال قائمة، العلوم كلها استدلالية. فربنا عز وجل يقول لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم، هذا علم اليقين. قال ثم لترونها عين اليقين. هذا الذي رأى الدخان خلف الجدار تقدم به المشي وأطل خلف الجدار فرأى لهب النار. لهب النار عين اليقين. مهندس رأى شرخ عرضي في البناء فقال هذا البناء خطر لا بد من أن يقع، هذا علم اليقين. بعد أن وقع عين اليقين. معلم خبير رأى طالب مهمل قال هذا الطالب لا ينجح. الآن طالب حينما تصدر النتائج ويقول له يا فلان أرني جلاءك رسب في صفه، هذا عين اليقين، توقعه علم اليقين ورسوبه عين اليقين. كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم ثم لترونها عين اليقين ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. قال بعضهم نعمة الصحة، ما فيك البلاء، مثل حصان، العينان والأذنان والأنف واللسان والقلب والرئتين والمعدة والأمعاء والبنكرياس والكبد والطحال والجهاز العظمي والجهاز العصبي والتناسلي والبولي والدموي والقلب كله يعمل بانتظام، هذه نعمة كبرى، لماذا فرطت بها؟ كنت في صحة تامة، لماذا لم تعرف الله وأنت في هذه الصحة؟ قال هذا النعيم. نعمة الأمن، تنام مطمئنا وأنت آمن، لماذا لم تعرف الله عز وجل؟ لا أحد يسألك، لا أحد يلاحقك، لا أحد يتوعدك، أنت مطمئن. نعمة الأمن تحاسب عليها، نعمة الصحة تحاسب عليها، نعمة الفراغ. إذا واحد قال له الكلاوي واقفين بده يجمع مصاري ليسافر، بده يراسل أطباء بإنجلترا، بده يسأل أطباء ببلده، بده يأمن لأولاده قوتهم، ما عنده وقت، فقد كل الوقت، حياته بخطر، المبلغ ما بيملكه، العملية ثمنها باهظ، المكان خارج القطر، بده فيزا، بده جواز سفر، ما عنده وقت بقى. لكنك وأنت صحيح معافى بتنام 6 ساعات بعد الظهر ما عندك شيء، بتسهر الساعة 2 بطق الحنان، هذا الوقت الفراغ سوف تحاسب عليه، لماذا ضيعته هكذا؟ طاولة الساعة 2 غلبت الدقين، أما شلون؟ وإذا غلبت الدقين يعني نعمة الوقت تحاسب عليها، نعمة الصحة تحاسب عليها، نعمة العينين ترى بهما الكون، ترى بهما الشمس والقمر، ترى بهما الجبال، ترى بهما الأطيار، ترى بهما البحار، ترى بهما الأزهار، ترى بهما الحشيش، ترى بهما الطعام والشراب، ترى بهما امرأتك، ترى بهما أولادك. نعمة العين تحاسب عليها، نعمة الأذن. حضرت مجلس العلم، بدل أن تحضر مجلس علم وتتعرف إلى الله عز وجل أطلقت الغناء لأذنيك، فطربت وأطربت وضيعت عمرك سدى. الغناء ينبت النفاق. إذا النعيم الأذن من نعيم، العين نعيم، الأذن نعيم، اللسان نعيم، هذا اللسان طليق يتكلم. أؤمر بالمعروف، انهى عن المنكر، ماذا تفعل؟ نعمة اللسان، نعمة الأجهزة، لا في مغص، يعني الشقيقة متعبة، آلام المعدة متعبة، اللي معه قرحة والله شيء صعب، آلام الديسك متعبة، اللي معه بظهره ديسك، لك ما فيني وقف، بحس لمعان بظهري، يعني الصحة نعمة كبيرة، لا في آلام ديسك، ولا في آلام رأس، ولا في آلام معدة، ولا في آلام كبد، ولا في أمراض خطيرة، صحيح معافى، هذه نعمة كبرى تحاسب عليها، ماذا فعلت بها؟ لا تزولا قدما عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع، عن شبابه فيما أبلاه، وعن عمره فيما أفناه، وعن علمه ماذا عمل به، وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه. إذا علمت علم اليقين عندئذ ترى أنك تسأل عن النعيم. نعمة الزوجة، لك زوجة، لماذا تنظر إلى هذه المرأة في الطريق؟ عندك زوجة، أنت محصن، لماذا تغازل هذه المرأة؟ لك زوجة، هل أنت محروم؟ لا. عندك أولاد، لماذا تهملهم؟ لماذا لا تربيهم تربية صالحة؟ والله هي آية لو عقلناها حق عقلها، لو عرفناها حق معرفتها، لغيرت حياتنا رأسا على عقب، لخلقت فينا انعطافا خطيرا في حياتنا. ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر، كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون، كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم، ثم لترونها عين اليقين، ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. بعضهم استنبط من هذه السورة أن على الإنسان أن يزور القبور، يعني إذا أتيح لك أن تشاهد نزع إنسان فافعل، إن أتيح لك أن تشاهد ميتا يغسل فافعل، إن أتيح لك أن تشاهد ميتا وضع في قبره وكشف عن وجهه فافعل، إن أتيح لك أن تزور المقبرة فافعل. هؤلاء الذين في القبور ألم يكونوا في الدنيا في بيوت ولهم زوجات ولهم أهل ولهم محلات تجارية ولهم أرباح ولهم أصحاب ولهم نزهات؟ أليسوا كذلك؟ أين هم الآن؟ النبي الكريم اللهم صل عليه كان إذا زار البقيع يقول السلام عليكم، أنتم السابقون ونحن اللاحقون، عش ما شئت فإنك ميت، وأحبب ما شئت فإنك مفارق، واعمل ما شئت فإنك مجزي به. 43 سنة تلاقي الحيطان نعوات، لابد من يوم يقرأ الناس نعوتنا كلها واحدا واحدا، هذا يكتب عنه الأستاذ، هذا المربي الكبير، هذا المحامي، هذا الطبيب، هذا نقابة الفنانين تنعي فلان، لابد من نعوة، لابد من نعوة. طبعا هذا حق. ثم لتسألن يومئذ عن النعيم، والحمد لله رب العالمين.